بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، ولكن نظر إلى أن القارئ لم يحضر فإن نبدأ بما يسر الله من الحديث والآيات التي نتذكر فيها ونذكر فيها أنفسنا لنعرف فضل الذكر. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الذاكرين يذكرهم الله في من عنده، وأنه في الحديث أن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني، فمن ذكرني بنفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكري في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. ويقول رب عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فذكر الله يكون بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وهذا هو غراس الجنة. فغراس الجنة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فعلى المؤمن أن يكثر من هذا. وقد لقي نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به، فقال له: يا محمد، إن الجنة قيعان عذبة الماء طيبة التربة. يقول: اقرأ على أمتك من السلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان، يعني رياض صالحة للزرع طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال كلمة من هذه الكلمات غرست له شجرة في الجنة. فسبحان الله فيها تنزيه لله عز وجل، والحمد لله فيها ثناء عليه بنعمه المتتابعة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله أكبر فيها أيضا تعظيم له وإجلال، ولا إله إلا الله توحيد وإفراد الله بالعبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها اعتراف لله عز وجل بالحول والقوة، واعتراف من العبد بضعفه وأنه لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال أو من معصية إلى طاعة إلا بعون الله وتوفيقه. فالمؤمن يجب أن يكون دائما ذاكرا لله ملازما لذكره، حتى يصدق عليه أو يحصل له ما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني فعل الخيرات وأنواع الأعمال الصالحة كثيرة، ولكنني أريد أمرا سهلا أتمسك به ويكون فيه لي أجر عظيم. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني اجعل لسانك دائما يلهج بذكر الله. وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، وليس هناك خير ولا أفضل من ذكر الله، وأكثر وأفضل الذكر كتاب الله عز وجل. أفضل الذكر كتاب الله، يعني تلاوة القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فمن قرأ فيه فمن قرأ منه آية فإن له في كل حرف حسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا لازمت الذكر وأشغلت لسانك به وأكثرت تلاوة القرآن كنت مع الكرام البررة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأه وهو ويتتعتع فيه وشاق عليه له أجران. وهناك أذكار في أوقات معينة ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، مثل ما يشرع بعد الصلوات. فقد جاء فقراء المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم والدرجات العالية. أهل الدثور يعني الأغنياء أهل الأموال. فقال: وما ذاك؟ يعني أنهم سبقون العمل الصالح، فهم آخذون بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فهم يتنافسون ويتسابقون. فلما رأوا الأغنياء عندهم زيادة مال يعتقون، يعني العبيد يعتقونهم ويتصدقون بالأموال ويبذلون في سبيل الله، فهم سيزيدون عليهم. قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني غلبونا، والدرجات العالية والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، يتصدقون، قال يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويجاهدون كما نجاهد، ويتصدقون وليس عندنا مال نتصدق به، ويعتقون. يعني أنهم غلبونا في مسألة المال، ينالون فيه أجر ورفعة ومزية، يشترون العبيد ويعتقونهم، يتصدقون، يبذلون في سبيل الله، يبنون المساجد، يوقفون الأوقاف، ونحن فقراء ما عندنا مال، وسيسبقوننا بالأعمال الصالحة، يسبقون إلى الجنة والدرجات العالية. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، ولا يأتي أحد بأفضل منكم إلا من قال مثلكم أو زاد عليها. هذا الحديث نصه أو معناه؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، يعني هذا الذي نريد، نريد شيء يعوضنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: تسبحون الله وتحمدون وتكبرون بعد كل صلاة 33 مرة. ف ففرحوا بهذا وذهبوا، فسمعهم الأغنياء يسبحون بعد كل صلاة فصاروا يعملون مثلهم. وش المانع؟ ليس وقفا على أحد. فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء ما نقول فقالوا مثله، يعني ما زال السبق معهم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد جاء في الحديث الآخر أنه من سبح الله وحمد الله وكبره بعد كل صلاة 33 مرة ثم ختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني الذنوب الصغائر هي التي تغفر بالأذكار والصلوات ورمضان والعمرة، أما الكبائر لا بد لنا أن نتجنبها ونحذر منها، فإن وقعنا في شيء غلبتنا نفوسنا وشياطيننا فلنبادر إلى التوبة النصوح. فالله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني تغفر الذنوب الصغائر بالأعمال الصالحة، بالوضوء، بالأذكار، بالصلوات، بالعمرة، بالحج، بالصدقات. لكن الكبائر لا بد أن تتجنبها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهونه، والتوبة كما ذكرت لكم أكثر من مرة، التوبة النصوحة التي أمرنا الله بها هي أن تترك الذنب وتندم على فعله وتعزم على عدم العودة إليه، تندم ندما يعلمه الله من قلبك، ما تكون توبة مؤقتة. وإن كان الحق للناس تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الديون يوم القيامة تؤدى من الأعمال. إذا قدم الإنسان وعليه سيئات هذه ديون، وعنده حسنات فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا يا رسول الله من لا دينار له ولا درهم، من ليس عنده متاع. يعني هذا المفلس عندنا في الدنيا المعروف، ما عنده مال هذا المفلس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين المفلس في الآخرة من هو، فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. فقد يأتي الإنسان عنده حسنات كثيرة من الأذكار، من الصدقات، من الصلوات، ولذلك التوبة النصوح لا بد أن إذا كان الحق للناس أن تتحلل منهم في الدنيا وتعطيهم حقوقهم، وإلا تؤخذ منك. فالسيئات دون الكبائر تغفر بالأذكار، بالتسبيح والتهليل والتحميد، كما سمعنا أنه من سبح 33 وكبر وحمد 33 غفرت ذنوبه، يعني بعد الصلوات، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الله عز وجل يغفر ولا يبالي، فإنه عفو كريم يحب العفو، ولكن علينا نحن أن نتعرض لنفحات الله ونكثر من ذكره ونستعين به على طاعته، وأيضا نكثر من شكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإنه من الأذكار المشروعة كما قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، يعني ميزان الأعمال يوم القيامة، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ما في أخف منها، ولها أجر عظيم. بالإمكان أن يقولها الإنسان يمكن بخمس دقائق، والمهم أن يكون اللسان والقلب مشتركان بالذكر، لا يكون مجرد ألفاظ. ما دمت تذكر ربك فلا بد أن يتفق ويتواطأ القلب مع اللسان. لا نحتقر الأذكار ثم تكون أذكارنا في اللسان فقط. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة لم يأتي يوم القيامة أحد بأكثر منه، يعني حسنات، إلا من زاد. قال: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر، يعني كل ما أكثرتم فالله يكثر لكم الثواب. فالله عز وجل شكور، يعطي الجزيل على العمل القليل، فإذا زدت فهو خير لك. فإن الرب عز وجل يحب من عباده الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما قال عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة وأجر عظيم ليس له حد. فأشغل لسانك بذكر الله، لأن الذكر ما يمنعك من شيء. تشتغل بشغلك، تقود سيارتك، مضطرج على فراشك، وأنت تذكر الله. فمن عجز عن الصدقات فعليه بالذكر، من عجز عن الجهاد فعليه بالذكر، من عجز عن القيام قيام الليل فعليه بالذكر، لأنه حسنات ومكفرات وغرس في الجنة. فالله عز وجل شرع الشرائع ورتب الثواب على الأعمال ويسر، ولله الحمد، فليس هناك صعوبة. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات، وكأنما أعتق 4 رقاب في سبيل الله. هل فيها صعوبة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. فهذه يستحب أن نقولها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، نفتتح بها ليلنا ونهارنا ونحصل على هذا الثواب. وإن أردنا زيادة فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز في يومه حتى يمسي من الشيطان، يعني ما يقربك الشيطان ما دام تحصنت بهذا الذكر منذ الصباح 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذه أفضل الذكر بعد القرآن، بعد القرآن هذه أفضل الذكر. فأنواع الذكر ولله الحمد متنوعة ومتعددة وميسرة وأجرها عظيم. خرج عليه الصلاة والسلام من إحدى نسائه رضي الله عنهن وهي في مصلاها، فرجع في الضحى ووجدها على تلك الحالة، فسألها: هل أنت على حالتك التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فإذا هي تذكر الله، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنه قال كلمات هي أفضل مما قالت في يومها كله، يعني في مجلسها: سبحان الله بحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزينة عرشه، 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزينة عرشه. ففضل الله واسع وليس يهلك على الله إلا هالك، يعني الشقي المحروم الغافل هو الهالك. أما من أيقظ الله بصيرته وأحيى الله قلبه وهداه فإن أبواب الخير كثيرة، وأفضلها وأعظمها وأيسرها الذكر، فالذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. والسلام ورحمة الله. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني الملائكة. ولا ينبغي للإنسان أن يسلك مسلك الذكر الجماعي، بل الإنسان يذكر نفسه، يذكر ربه بينه وبين نفسه، يعني يأتي بالألفاظ والتسبيحات الواردة بدون أن نتلفظ بها جماعيا، سواء كان دعاء أو تسبيح. ومن أفضل الذكر أيضا كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذا أكثرت الاستغفار فإن ذلك من أسباب غفران ذنوبك وكثرة حسناتك وسرورك يوم تقدم على ربك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، يعني أستغفر الله 100 مرة، مع أنه عليه الصلاة والسلام مغفور له ومعصوم من الذنوب. والصحابة رضي الله عنهم يقولون: كنا نعد للرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، أو قال 70 مرة، يقول: استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه. وسيد الاستغفار وأفضله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك بشر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا أصبح الإنسان يستفتح نهاره بالذكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا نام ابن آدم أو إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد، يقول عند كل عقدة: هرقد عليك ليل طويل، يعني يريد أن يغفلك عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، فأصبح العبد نشيطا طيب النفس موفقا لكل خير، وإلا يصبح كسلان، يعني محروم. فأول ما تستفتح به من حين ما تستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، على كل شيء قدير. ثم تستغفر الله وتحمده وتشكره، ثم تبادر إلى الوضوء والصلاة إن كان فيه متسع، وهو الأفضل أن يحسب الإنسان حساب ويصلي ما يسر الله له قبل الفجر، وإلا على الأقل يصلي سنة الصبح ثم يؤدي الفريضة مع الجماعة، فإذا هذا أعظم الذكر وأفضل الأعمال، أن الصلوات 5 لا تفوتك. وقد مدح الله عز وجل عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء هم الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا. فلا يكون إنسان ذاكرا ذكرا كثيرا حقيقة حتى يذكر الله على جميع أحواله، قائما وقاعدا وعلى جنب. ولا تنسى فتغفل حتى ولو كنت في مجلس عادي، فإن المجلس إذا انفض عنه أصحابه ولم يذكروا الله فيه فإنه حسرة وندامة عليهم يوم القيامة. اذكر ربك وذكر من عندك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. إمام وخطيب تأتي أموال زكاة فيقوم بتوزيعها على مستحقها، فهل يجوز له أخذ حصته لكونه أحد أصناف 8 وهم العاملون عليها؟ لا، ليس من العاملين عليها. إمام وخطيب، أيوة، ولو كان هذا العاملين عليه، هذا اللي تعينه الدولة على جباية الزكاة وجمعها وحفظها وكتابتها، هذا هم العاملون. أما كون الناس هم يأتون إليه ويعطونه إياه ويقول وزعها، فليس له حق أن يأخذ إلا إذا أذنوا له وقالوا خذ نصيبك خذ منها كذا وكذا، يكونون هم الذي يعطوه ويحددون له. كل إنسان يعطيه زكاته يقول خذ منها كذا وكذا لك لأنك من أهل الزكاة، هذا إذا كان من أهل الزكاة. أما إذا كان مجرد أنه خطيب ومجرد أنه يجمع الزكاة والزحف فليس له حق أن يأخذ من الزكاة، يعني أنه ما دام أنه ذكر الرسول عليه الصلاة مثلا 100 مرة أنه يقول سبحان الله وبحمده سبحان العظيم أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن هذا من أعلى الذاكرين. لكن إذا زاد عليه عددا يعني ولم يقف عند حد فإن يكون الأجر له عند الله أعظم، لأنه قالوا إذا نكثر قال الله أكثر. لكن الصوفية لهم مقاصد، وهم أنهم يرددون الألفاظ ثم بالنهاية يعني لهم عدد معين وأوقات معينة يزعمون أن الإنسان إذا بلغها بلغ الغاية في المنزلة عند الله، حتى يقولون تلقى عنه التكاليف وربما أنزلوه منزلة الألوهية في النهاية. يعني مبدأهم في البداية أنه من الأذكار، لكن ينتهون إلى أخبث العقائد، وهو أن بعضهم يعتقد أنه والعياذ بالله يقول للشيء كن فيكون، وهذا من أبطل الباطل، فليس لهم حجة في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام له قصد، وهو أن الإنسان يكثر من الأذكار ولا يقف عند حد، يعني لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني دائما. أما رفع الدعاء رفع اليدين في الدعاء مجرد الرفع دائما ما في مانع، إلا بعد الفريضة، إلا بعد الفريضة لا يشرع، لأن من أوقات الإجابة من الأوقات الإجابة، والذي أحرى أن يجاب الدعاء بعد الفرائض. لكن يدعو الإنسان بدون أن يرفع ليديه لأنه لم يرد ذلك. أما في سائر الأوقات فلا بأس أن يرفع الإنسان يديه، فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في مواضع كثيرة، إذا جاء عند الصفا والمروة، وإذا فرغ من رمي الجمرات، وأحيانا بعد من ينتهي من الصلوات النافلة وعند الاستسقاء. فيروى عنه كثير يرفع يديه عليه الصلاة والسلام للجنازة. ها؟ لأنه ورد أنه يسلم مرتين، هذا ليس أقول ليس من المنكرات، ليس منكرا كونه يسلم مرتين. نعم. شيخ فاضل، هذا سائل يقول هل يجوز ارتداء الحزام الطبي للظهر أثناء الإحرام وأثناء الإحرام؟ حزام يعني؟ الحزام الطبي. ما إذا كان حزام مجرد حزام فهو يجعله يعني مثل الحزام الذي يشد به إزاره، يربط به إزاره ويشد به ظهره، فهذا ما يضر إن شاء الله. الذكر، يقول ابن عباس رضي الله عنه كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة من السنة، ويقول رضي الله عنه ما كنا نعلم، يعني الصبيان، لأن الصبيان في الغالب يصلون خلف الصف، يقول ما كنا نعلم بانصرافه صلى الله عليه وسلم من الصلاة حتى نسمعه يذكر الله. فكونك تذكر الله جهرا حتى تعلم الجاهل وتذكر الناس، فهذا سنة. هل يجوز قراءة القرآن متكئا ومستلقيا في يدك المصحف؟ ما كان يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من تلاوة القرآن أي شيء إلا الجنابة، وكان يقرأه على جميع أحواله قائما وقاعدا ومضطجعا، بل كان يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض ويقرأ القرآن. قل السائل، ما حكم دفع المال لموظف الضرائب للتهرب من الضرائب المفروضة من الدولة؟ أبعد الميكروفون عن كل أتكلم بدون ميكروفون، ما أدرس، ما فهمت السؤال. ما حكم دفع المال لموظف الضرائب للتهرب من الضرائب المفروضة من الدولة؟ يعني يدفع له رشوة حتى يسقط عنه الضرائب. نعم. هذا على كل حال لعن الله الراشي والمرتشي. والدولة إذا كانت تأخذ الضرائب لأنها محتاجة إليها لمصلحة الشعب تأخذها من جهة وتصلها في جهات، فالدولة قد يكون لها حق على الشعب في بعض الأحيان تحتاج، وإذا احتاج الشعب فالدولة تنفق عليهم فهي تأخذ من هذا وتعطي هذا. ولا نستطيع أن نعترض على دولة بأظلمتها، لكن كونك ترشي المسؤول من أجل أن يسقط عنك وهو يأخذ من الآخرين فلا. يقول السائل: ما حكم الاستغفار والتسابيح بين ركعات التراويح؟ أما إذا سلم لا بأس، يذكر الله ويستغفر، كل ما سلم يذكر الله ويستغفر ثم يكبر، هذا ما يمنع بعد كل صلاة، يعني كونه يذكر الله ويستغفر قبل أن يكبر في التسليمة الثانية طيب، ما هذا ما يمنع وليس فيه مانع ولا محظور. إذا كان ذكر جماعي. نعم. إذا كان ذكرا جماعي لا يجوز الذكر جماعي في أي حال من الأحوال. الأذكار لا تكون جماعية وليس فيها شيء مسنون أبدا، لا التلبية ولا الدعاء ولا الأذكار، كل ذلك من البدع. ما هي أذكار الصباح والمساء التي يجب على الإنسان أن لا يتركها؟ الأذكار ما هي أذكار الصباح والمساء التي يجب على الإنسان أن لا يتركها؟ أذكار كثيرة، منها الفاتحة والمعوذتين والإخلاص 3 مرات، ومنها آية الكرسي، ومنها قول اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمة عرشك وأشهد ملائكتك وأنبياءك وأشهد جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك 4 مرات. وفي المساء يقول اللهم إني أمسيت، وقولها اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فأشهد أنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، وقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالأذكار في المساء كثيرة، ارجعوا إلى كتب الأذكار تجدونها، فيها كتيبات صغيرة وفيها كتب كبيرة مثل الكلم الطيب لابن القيم أو لابن تيمية، وفيها كتب خاصة قد ذكرت المساء والصباح، وفيه في صحيح في كتاب النسائي اليوم والليلة مذكور، فأرجعوا إليها وتجدونها كثيرة حتى الإنسان يعمل ويأخذ منها ما يستطيع أن يحافظ عليه. ما حكم التأمين بصوت مرتفع في قنوت الوتر مما يحدث الضوضاء والتشويش؟ على كل حال الوسط في كل شيء طيب، ما دام أنه مشروع التأمين فليس هناك موجب إلى الإزعاج والانفعال، بل علينا أن نتوسط في الأمور. التأمين طيب وهو من أسباب الإجابة، ولكن الإزعاج والانفعال ليس مشروع. ما حكم، يقول السائل، ما حكم بيع عطور خاصة بالنساء؟ ما لم تكن محرمة فلا مانع، العطور يبيع للنساء ويبيع للرجال ما دام الفتنة مأمونة ولا يخشى أن يحصل شيء بسبب ذلك فلا مانع، ما دام أنه مباحة والفتنة مأمونة. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية لموظف في مؤسسة تعليمية علما بأنه صاحب أسرة ولا يوجد لديه مدخل آخر؟ من المعلوم أن اللحية سنة، يعني من هديه عليه الصلاة والسلام، ويجب إعفاؤها وإكرامها كما أمر عليه الصلاة والسلام وكما فعل، وأصحابه الكرام، وأنه لا يجوز أن يحلقها الإنسان. أما إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا يترتب عليه ضرره في نفسه أو في ماله متأكد من ذلك، وفعله اتقاء شر أهل الشر، ويعلم الله من نفسه أنه لا يفعل ذلك لا راضيا ولا متهاونا، فأمره إلى الله. يقول السائل: هل قول العبد سبحان الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر يقوله لنفسه ليذكر نفسه بتلك المعاني، أم يقول لله مناجات، أم يقول للناس للتحدث بنعمة الله عليه؟ أما كونه يذكر الله في نفسه فهو من أجل أن يؤدي الأذكار المشروعة حتى ينال ثوابها، وكونه يرفع صوته بها ليذكر الحاضرين ويعلم الجاهلين فهذا أيضا مشروع، لأنه لو كتمنا كل شيء قد يبقى كثير منا جاهل في الحكم. لماذا الأغنياء سبقوا الفقراء؟ لأن الفقراء كانوا يسبحون الله جهرا، فلذلك سمعوهم الأغنياء فاستفادوا فطبقوا. يقول السائل: هل تبث حديث صحيح أن ابن عمر قرب بدنه في العمرة؟ إيش؟ هل تبث حديث صحيح أن ابن عمر قرب بدنه في العمرة؟ بدنه نعم. يعني ذبح بدنه في العمرة؟ بدنه. على كل حال العمرة لم يقرر لها هدي معين، لكن الهدي اعلموا بأنه يجوز طول السنة. إذا أهديت إلى البيت الحرام شيئا من بهيمة الأنعام وأنت في بلادك أرسلته، أمرت أحدا من القادمين أن يذبح شاة أو بعيرا أو بقرة على اسم الله هديا وتعظيما لبيت الله الحرام وهو من الهدي المشروع، فهذا ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي إلى البيت الله وهو في المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يهدي عليه الصلاة والسلام وهو مقيم في المدينة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منها المحرم. وتقول: أهدى مرة غنما، ويهدي أحيانا إبل يرسلها مشعرة ثم تنحر هناك ويتصدق بها، ما في مانع، وليس خاص بالعمرة ولا غيرها. ولو أنك مقيم في بلدك ترسل هديا وتأمر بذبحه تريد بذلك وجه الله هديا بالغ الكعبة. طيب، يقول السائل: ما حكم رفع اليدين بين السجدتين كما ترفع عند الركوع وعند الرفع منه؟ رفع اليدين يشرع في الصلاة في 4 مواضع فقط: إذا كبرت تكبيرة الإحرام، وإذا كبرت للركوع، وإذا رفعت من الركوع، وإذا قمت من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، يعني قمت من التشهد الأول. هذه 4 مواضع لا ترفع اليدين في غيرها أبدا. يقول السائل: ما حكم لبس النعال أثناء الإحرام؟ إذا كانت طاهرة نظيفة فلا حرج في ذلك، أما مس المصحف فلا يباح لها أبدا إلا أن يكون من وراء حائل. إذا كان بينه وبينها حاجب من قماش أو غيره، أو تتصفحه بسواك أو قلم فلا بأس، وتقرأه أو تقرأه غيبا. أحسن الله إليك. إذا كان يأكل بالملعقة وأذن المؤذن للفجر فهل يكمل أم يتوقف عن ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنعنكم ألا أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى رضي الله عنه فلا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فإذا أذن المؤذن إذن فعلينا أن نكف سواء أكلا أو شرب. لكن إذا كان الكأس بيدك فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أذن والقدح بيدك أن تكمل الشرب، أما أن تأخذ ماء جديد فلا. وكذلك الأكل، إذا كانت لقمة فقط في فمك أذن المؤذن وهو في فمك ابتلعها، ما يمنع. سبحان الملك القدوس هل تقال بصوت عال بعد صلاة التراويح؟ ورد أن الكلمة الثالثة، لأنه يستحب أن تقولها ثلاث مرات وترفع صوتك بالمرة الثالثة، وذلك لعلهم باب التذكير والتعليم للجاهل والتذكير. نعم، لا لا، احنا قلنا ما في جماعي، احنا قلنا ما في جماعي، جميع الأذكار لا تشرع جماعية أبدا، هذه من شعار الصوفية ومن حذى حذوهم. يقول السائل: قمت بعمل العمرة وقبل قص الشعر اضطررت إلى لبس شبشب به خيط حتى أصل إلى الحمام بسبب ضياع شبشبي، فماذا علي؟ لبس النعال مهما كان سواء قبل الحلقة أو بعده فيها خياطة وما فيها النعال، النعلين ما يمنع لبسها، إنما الممنوع الذي يستر الكعبين أو ما يسمى بالجزمة، هذا ما تلبسها إلا للضرورة لو أنك ما وجدت نعلين فتلبس ما دون الكعبين، أما لبس النعلين هذا ما في مانع. يقول السائل: ما حكم الشرع في وضع الصور على النقود وذلك من الحكام والملوك؟ هذه مسألة اسألوا عنها المسؤولين. يقول السائل: حكم تكرار العمرة في يومين أو في شهر أو في سنة؟ إيش؟ حكم تكرار العمرة في يومين أو في شهر أو في سنة؟ لا، أما في يومين هذا ما أظنه من السنة، وأما الإكثار منها أثناء السنة بدون تحديد فقد قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة، فلو اعتمرت كل شهر هذا من فضل الله ونعمه طيب، لكن الذي لا ينبغي فعله هو أن تتردد من التنعيم إلى مكة أو من عرفة إلى مكة، يعني تخرج من مكة في أطراف الحل وترجع تقول أنا معتمر، لا، هذا هو اللي غير مشروع. أما أنك تأتي مسافر تصير أفقي قادم من بلد محرم من ميقات مشروع في الشهر أو في 20 يوم أو في الشهرين، هذا ما في بأس إن شاء الله أبدا. بالنسبة للإحرام لأهل العراق، هل جائز في مسجد عائشة رضي الله عنها؟ العراق لهم دين لحالهم، العراق دينهم دين الناس مثلهم، لهم ميقات ذات عرق للمشرق ذات عرق، وهم يعرفونهم. أنا الآن ما أدري بالضبط أين هي، لكن مهما كان العراق أو غيرهم لا يتعدون الميقات، أول ميقات يمرون به إلا وهم محرمون سواء جوا أو برا أو بحرا. وإذا كان إنسان يجهل فليأخذ بالاحتياط قبل أن يتعدى المواقيت يحرم. يقول السائل: ما حكم أعطاء الزكاة لجمعية خيرية ترعى الأيتام، وهل يجوز للجمعية استثمار أموال الزكاة في مشاريع تجارية؟ الزكاة يجب أن تعطى أهلها الذين ذكرهم الله في كتابه، وأولهم الفقراء والمساكين، تدفعها بنفسك ما دمت تجد من تعطيه، أو تعطي إنسانا تثق به ينوب عنك بتوزيعها. أما أنها تحبس ويعمل فيها مشاريع ونحو ذلك فهذا ليس من السنة أبدا. أحسن الله إليك. إذا دخلت وفي الصلاة والإمام أكمل الفاتحة وبدأ في الصورة، فهل أقرأ الفاتحة أم أنصت إلى الإمام؟ بل كبر وقرأ الفاتحة سرا ثم أنصت، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، ولا تسقط عنك إلا بإحدى حالتين: إما أن تدخل والإمام راكع فتكبر ثم تركع قبل أن يرفع فتدرك الركعة تسقط عنك الفاتحة، والحالة الثانية فيما لو شرعت بالفاتحة ولكن ركع الإمام وتخشى أنه يرفع قبل أن تكمل فتركع ولو أنك ما أكملت الفاتحة، وما عدا ذلك لا يجوز لك أن تترك قراءة الفاتحة. يقول السائل: إذا أعلن أن رمضان يبدأ بيوم الجمعة بالحساب الفلكي وذلك قبل بدء رمضان بأيام قليلة، فهل يعتبر أن يوم الخميس يوم شك لا صيام لمن يعتاد صيام الخميس أم ماذا؟ أفيدونا. أما من ناحية الحساب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين، فعلى هذا يعتبر خميس من اليومين التي لا ينبغي لنا أن نتقدمه بها إلا رجل له صيام يصوم عادة فيصوم، يعني يصوم على عادة على أنه نافلة، ما يصوم قال يقول احتياط لا. يقول السائل: هل يجوز قول أذكار الصباح بعد الشروق والمساء بعد الغروب؟ أذكار الصباح من حين ما يشرق الصباح، يعني من حين ما يتبين الصبح تبدأ أذكار الصباح وتكملها بعد الفريضة، وما دمت جالس فأنت في ذكر تكملها. وأما أذكار المساء فإن الغالب يقولون أنها تبدأ بعد الغروب. ما حكم الحضور للجمعة إذا كان الخطيب صوفيا يدعو لبعض البدع والشركيات، حيث أن المسجد الذي يخطب فيه تصلى فيه جنائز البلدة، ونريد حضور الجنائز إذا كانت في يوم الجمعة، فهل نحضر الجمعة؟ لا، ما دام والحال ما ذكر أن الإمام مبتدع ويدعو إلى الشركيات والبدع والضلالات فصلي في مسجد آخر ولو لم تشهد صلاة الجنازة، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.